من لحمك يا سيدي وبالله. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. قلبي كله بالشرق وأنا بالغرب غريب، قلبي كله بالشرق وأنا بالغرب غريب. من مكة يلوح البرق نبقى في حال عجيب، تتعجب مني الخلق مما نحضر ونغيب. تتعجب مني الخلق مما نحضر ونغيب. طير مقصقص لجناح في سجنه يشبه لي، طير مقصقص لجناح في سجنه يشبه لي. بديت قولي بسم الله، بديت قولي محلاها في السيارة، محلاها في السيارة. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. قالوا لي بعض الناس ما تعقل يا بهلول، قالوا لي بعض الناس ما تعقل يا بهلول. وترك عنك الوسواس واعلم ما انت تقول، وابني الحايط بأساس ان رباطك محلول. وابني الحايط بأساس ان رباطك محلول. قد قلتم قول هواش انصفتم، لكني قالوا لبعض الناس لا تدخل الجامعة إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشعة. قلت لهم ويش يكون وعلش ما نتواضع، قلت لهم ايش يكون وعلش ما نتواضع. يحظى مني الدرفش بترابه يجالسني، يحفظ مني الدرفش بشراب ويجالسني. وانثني بصلام عسل، انثني بصلام عسل على طه العدن الطهضن، عطاه العدن هاني. نشرح تقرأ تشرح صدري، صورة ألم نشرح تقرأ تشرح صدري. وبحمد الله تفرج وتحق البشرى لي، يا قلبي مسي وصبح هم الدنيا بالي. يا قلبي مسي وصبح هم الدنيا بالي، من سلم مرعاش بالدنيا متهني، من سلم مرعاش بالدنيا متهني. وسلام الله على خير الخلق صلي، وسلام الله على خير الخلق صلي. وعلى السادة الفضلاء نترجى يشفعني، وعلى السادة الفضلاء نترجى يشفعني. وحديث حما ليلى غربني عن أهلي، وحديث حما ليلى غربني عن أهلي. للمسعى قلبي طاش، للمسعى قلبي طاش، للمسعى قلبي طاش، والخضرة تسعفني. للمسعى قلبي طاش، والخضرة تسعفني. الله الله